بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. أو التي تريد المصطفى أو التي تريد هذا المعنى يأتينا من ذلك مكتوب أن بقية أصحابها لا تدخل تحت النهي، فمعنى ذلك أن الذي يتخذ الخاتم مخير أن يضع لكي أسوأ من أصابع الأخرى مع الوسطى التي تليها وهي السبارة. والنهي جاء مصبا على الوسطى أو السبارة التي تليها، وأعني أن أو هو شك من الواو وليس معنى الواو العاطفة التي تشمل في الحكم الإسبوعين كلتيهما معا، إما الوسطى وإما التي تليها وهي السبارة. فبعض الشراح شرحوا على أن النهي يشمل الوسطى والسبابة، وظنا أن أو هنا بمعنى الواو، فأن لو كان الحديث الوسطى والسبابة، لكن الحقيقة بعد أن تتبعنا طرق الحديث تبين لنا أن أو هذه شك من أحد الرواة، بمعنى أن النهي كان مصدا إما على السبارة إما على الوسطى وإما على السبارة، إلا أن الراوي تردد، فلكي يتمكن المكلف من ابتعاد عن النهي فمن الناحية العملية لا سبيل إلى ذلك إلا إذا انتهى عن الإسبوعين. فهذا هو قال مجال السلام آيكم أحببنا أن نسمعكم إياه. هذا الحديث من هيكل القرآن ما روي إلا هو، فأثبت العلماء من هذا الحديث صحة الرجل وهو نهيك، ولم يروى الحديث إلا من طريق محمد أبا. هذا لا يمكن كثير من هذا، فما يعني لا تثبت صحة لا تثبت لا إلا إذا جاء من طريق ثانية، إلا إذا جاء في الغروات مثلا في السرايا في كذا ممكن كان تقضي العدة دار أهلي في دار أهلي سواء طلب فيها أو إيش؟ سواء كان الطلب منها أو طلاق الزوجة. لا ما في هنا طلب أو طلب، هذا حكم شرعي بخلاف المطلقة طلاقا رجعيا فلا يجوز إخراجها. بالنسبة للترجيح بين فرض الكفاية وفرض العين عن ربع الأذان على الأذان على المنفرد فرض الكفاية فرض العين نعم الإمام أحمد ويبدو ابن حزم يبدو أنه بيقولوا على الكفاية والثلاثة سنة الأحناف الشافعية والمالكية، حضرتك بتقول أنه فرض العين أو يعتمد اشتغل عليه الأمر. نعم. أنت ذكرت من سنتين بالنسبة للفرض المنفرد أقصد المنفرد إيه، وبالنسبة للجماعة فقط الآن أنت تتكلم عن من؟ المنفرد. طيب أحكي له عن إيش خالي معنا ابن حزم قال لا يلزم المنفرد طيب وما وجدت بالنسبة لي أنا. الجماعة اللي ذكرتهم وعرفت منهم. نعم. الجماعة اللي ذكرتهم وعرفت منهم. أنا ما أنا عن نفسي ما أذكر إن أحدا قال أنه يلزم. أنت ذكرت يقول الآن يا أخي. لا يقول فرض كفاية على الجماعة. أحمد. كل الحديث محينا الآن. سألني في السؤال الجديد. من سلامة الله. ما الدليل على الزام المنفرد بالأذان؟ أوه هذه رجعة قوية. رجعتنا فيني. الدليل هو قوله عليه السلام في بعض طرق حديث المسيء صلاته. إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم استقبل القبلة ثم أذن. هذا هو الدليل. لعل في هذا ما يغنيك عن التفصيل. عند إماما قبلك. نعم إماما قبلك مقال فيه. أما هذا فلا ننكره. يعني أنا فهمت من سؤالك. هل لكم ثلاثة اشرح اشرح اشرح الذي في نفسك. من قال يعني بذلك بأبسك. عرفت الجواب وسبقك تبيع كاشا لا يعدوني الآن. هل كل فيه حديث نعم ما على عمل فرزقناه رزقا ما أخذ شيء من المال فهو غنوة. وفي أبي داود أخذ هو نعم في أبي داود بس لا أذكر الآن مرتبته. هل هذا خاص بالذكاء أم هو عام؟ ما يتوسع الآن في الكلام عليه إلا بعد التثبت من ثبوته وصحته. كيف يخبر بس خاص بحديث الكليتين؟ هنا بالنسبة لتقنية الحديث يعني خبرك طبعا الحديث أي حديث كان لا يجوز أن يستنبط الفقه منه إلا مع التوجه والنظر للأحاديث الأخرى المتعلقة بالباب. من الأحاديث المعروفة حديث غير بضاعة الماء طهور لا يمنع جسمه شيء. حينئذ لا بد من النظر في كل من الحديثين معا. لا يجوز النظر في حديث الكلتين لوحده ولا في حديث البئر لوحده وإنما إليهما معا. وإذا كان الأمر كذلك حديث الكلتين واضح الدلالة من حيث المعنى وإن كان ليس واضح الدلالة من حيث عمومه وشموله بخلاف حديث البئر فهو يحتاج إلى شيء من التوضيح والبيان. الماء طهور لا ينجسه شيء. ما معنى لا ينجسه شيء؟ توضيحه في رواية أخرى لا تصح من حيث إسنادها لكن الإجماع على العمل بها وهي التي تقول ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. وحينئذ فقول عليه السلام الماء طهور يعني ما بقي على طهوريته وعلى إطلاقه إذا رأيته قلت عنه ماء. إذا كان هذا هو معنى الحديث وهو كذلك يقينا حينئذ نعود لننظر في حديث كل شيء. إذا كان الماء كل شيء لم يحمل الخبر إذا كان إذا كان الماء كل شيء لم يحمل الخبر